أهلا فيكم مستمعينا الأعزاء ببودكاست مركز الأخبار، معكم عبد الغني الحمد وأنا أحمد طعم. رح نبلش اليوم من الملف الأبرز على الساحة العالمية واللي هو حرب غزة. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إنه الولايات المتحدة ما رح تدعم إسرائيل بإنشاء ما اسمها بالمناطق العازلة بشكل دائم بغزة، يلي من شأنها أن تقلل بشكل فعلي من حجم الأراضي الفلسطينية. تصريحات بلينكين عبد الغني كانت خلال مؤتمر صحفي في أبوجا بنيجيريا، وخلالها قال كمان إن عندما يتعلق الأمر بالوضع الدائم لغزة فعلينا أن نكون واضحين وما زلنا واضحين بشأن عدم التعدي على أراضيها. مع هذا الشيء أحمد، بلينكين كمان قال إنه ممكن يكون في حاجة لترتيبات انتقالية بتوفر الترتيبات الأمنية الضرورية للسماح بعودة الإسرائيليين يلي هربوا من المناطق المجاورة لغزة من وقت هجوم حماس ب 7 أكتوبر. نعم عبد الغني، كمان بلينكين تطرق الى لنقطه كمان مهمه جدا يمكن بيتم تداولها كتير، وهي فكره من يحكم غزه بعد نهايه الحرب. بلينكين قال في النقطه دي انه يجب السماح لسكان غزه اللي فروا من منازلهم بالعوده، وان الفلسطينيين يكون قادرين على حكم انفسهم بانفسهم. يعني بالحديث عن حكم غزه والاشخاص اللي ممكن يحكموا غزه بعد نهايه هي الازمه، الامين العام للامم المتحده انطونيو غوتيريش رفض التصريحات الإسرائيلية يلي رفضت طبعا حل الدولتين، ويلي قالت إنه غير مقبول ومن شأنه إنه يطيل أمد النزاع بحسب ما قال أنطونيو غوتيريش. غوتيريش كمان انتقد رد الفعل الإسرائيلي وتحديدا من قبل حكومة الطوارئ، وقال خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي إن ما قيل أو ما أثير الأسبوع اللي فات من رفض صريح ومتكرر لحل الدولتين على أعلى المستويات في الحكومة الإسرائيلية غير مقبولة. طبعا وإذا بدنا ننقل عن الأمين العام قوله، فقال على النحو التالي: هذا الرفض والإنكار لحق الشعب الفلسطيني بأنه تكون له دولة من شأنه أنه يطيل إلى أجل غير مسمى أمد نزاع صار بشكل خطر بالغ على السلم والأمن الدوليين. غوتيريش كمان شدد على أن هذا الأمر من شأنه أن يفاقم الاستقطاب وأن يشجع المتطرفين في كل مكان. رح نبقى بأخبار فلسطين أحمد، ولكن هالمرة بأخبار سعيدة. صحيح. وتحديدا رح نحكي عن الرياضة. المنتخب الفلسطيني تأهل للمرة الأولى بتاريخه للدور الثاني من كأس آسيا لكرة القدم، وبالفوز على هونغ كونغ بثلاثية نظيفة يوم الثلاثاء الأمس بالمجموعة الثالثة، يلي شهدت أيضا تأهل منتخب الإمارات رغم خسارتها أمام إيران بهدف مقابل 2. أهداف الفداء الفلسطيني سجلها عدي دباغ وزيد القنبر، وعشان تحقق فلسطين أول فوز لها في ثالث مشاركة في النهائيات. بالحديث أيضا عن كأس أمم آسيا، سوريا كانت أيضا على المسار الفلسطيني وبلغت الدور الثاني، يعني رغم أنه هي لعبت قبل فلسطين، أنا قلت على المسار الفلسطيني اللي هو مسار التأهل طبعا. خليني في المناسبة دي أهنيك عبد الغني بتأهل المنتخب السوري للمرة الأولى في تاريخه ويتخطي دور المجموعات، وإن شاء الله نتمنى أن هو يكمل مسيرة النتائج الجيدة وإن شاء الله اللي يوصل لأبعد نقطة في بطولة كأس أمم آسيا. شكرا يا أحمد، ويا رب. يعني الشارع السوري كان عم ينطر هذا التأهل بفارغ الصبر، ومعول طبعا على اللاعبين المغتربين والمحترفين يلي إجوا من مختلف المناطق، تحديدا أكتر شيء إجوا كان من الأرجنتين، إجوا أيضا من البيرو، من تشيك، من السويد. لاعبين سوريين ما كانوا يلعبوا قبل هلأ مع المنتخب السوري، ولكن المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر أصر على الاتحاد السوري أنه لازم يجيبوا له هي الأسماء، وفعلا بعد ما اجت هاي الاسماء الاداء السوري صار اكتر تماسك، صار المنتخب له شكل. اليوم الشارع السوري عم يشيد بالقدرات يلي عملها هيكتور كوبر بالعقلية عند اللاعب السوري يلي صارت بالبطولة، ويلي هي انه يقدر يحافظ على شباك نظيفة على الاقل قدام المنتخبات القوية مثل اوزبكستان وحتى استراليا، رغم انه خسر 1-0 ولكن كان بهاي المباراة يعني عم يقدم مستويات دفاعية عالية. يمكن ده كمان هو متعارف عن مدرب المنتخب السوري الأرجنتيني هيكتور كوبر، وطبعا احنا في مصر لنا تجربة مع كوبر، يعني وصل لنهائي بالضبط، وصلنا كمان لكأس العالم. صحيح وصلنا كأس العالم على يد هيكتور كوبر، فإن شاء الله نتمنى مزيد من التوفيق للمنتخب السوري وتحقيق إنجازات أكبر إن شاء الله لكل المنتخبات الله. العربية بكأس آسيا وأيضا بكأس إفريقيا. نروح لملف تاني والمرة دي في مجال الترفيه. نتفليكس استهلت السنة الجديدة سنة 2024 بقوة لما أعلنت أن أكثر من 13 مليون مشترك إضافي انضموا إليها خلال موسم الأعياد، وده رفع إجمالي الحسابات في منصة البث التلفقي إلى أكثر من 260 مليون. طبعا المحلل بإنسايدر انتليجنس روس بينيس بعد نشر الشركة نتائجها للربع الأخير من السنة قال إنه المنصة عم تثبت تفوقها بلا منازع بحرب البث التدفقي، ولاحظ إنه نتفليكس تجاوزت كل التوقعات بإضافة 13 مليون مشترك من كل أنحاء العالم، من بينهم يعني تقريبا 3 مليون بسوق أمريكا الشمالية يلي بيكون جمهورها بالعادة الأكثر تخمة. أحمد كمان عدوان من ضمن الأرقام اللي تم تداولها أو الإحصاءات، فإن مع نهاية السنة اللي فاتت اكتسبت المواسم الأخيرة لمسلسلات مختلفة أعداد كبيرة من المشاهدين، وهنا بنتكلم على مسلسلات برلين ولعبة الحبار دي تشالنج وبرنامج التلفزيون الواقع المستوحى من المسلسل الكوري الجنوبي سكويد جيم اللي شكل ظاهرة. صحيح، بالحديث عن سكويد جيم حضرته أحمد؟ شفت الجزء الأول فعلا. صحيح فعلا كان مسلسل قوي. طبعا بهي المسلسلات أيضا راح نشوف إيميلي إن باريس كمان ب 2024. أنا ما بعرف إذا أنت حضرته، ولكن أنا حضرته ما حصلش يعني فرصة أن أنا أشوفه. كان مسلسل لطيف بصراحة، بس بتحسه تسويقي أكتر للسياحة الفرنسية، كان عم ياخد المشاهدين دائما على مناطق حلوة بفرنسا. يمكن هذه القوة ناعمة يعني اللي بيتكلم في كل بلد، يعني انك تستغل عمل زي ده للترويج لبلد او لدولة معينة، فده نجاح كبير يعني 100%. كان عم يصارد لايف ستايل معين عند الشباب الفرنسيين، وتحديدا من خلال التطرق لشابة امريكية اجت من الولايات المتحدة الامريكية بفرصة شغل، كان شغل موسمي وعاشت بفرنسا، ففرجانا كيف ممكن الشخص ينتقل من الحياة ببلاد اخرى إلى فرنسا، وكيف ممكن يحب النمط الفرنسي وأسلوب العيش الفرنسي، وهذا الشيء يلي كان عم يصير مع إيميلي. يعني ده فرصة، يعني اللي قلته ده لطيف جدا، يعني ممكن يشجع أن أنا أشوف المسلسل. فيك تشوفه. من أخبار الترفيه نروح لأخبار الصحة، وده خبر يعني مهم جدا، ويمكن يعني بادرة أمل خصوصا للناس المتخوفين من مرض الزهايمر. صحيح أحمد، طبعا هذا الخبر متعلق بمرض الزهايمر، يعني قبل ما تبدأ الأعراض بالظهور بمدة طويلة بإمكان فحص طبي بسيط أنه يتنبأ بمرض الزهايمر، يعني إذا ظهرت دراسة جديدة أو بالأحرى ظهرت دراسة جديدة بأنه فحص الدم المسمى ألزباث بإمكانه يحدد إصابة الأشخاص بالمرض قبل ما ينصابوا فيه أحمد بعشرين سنة. كمان يا عبد الغني الدراسة الجديدة بينت أن فحص الدم ده بيضاهي من حيث الدقة طرق الفحص المعتمدة حاليا، واللي بتكون أرخص بكتير وأسهل الوصول إليه. طبعا العلماء قالوا أنه هذا الفحص ممكن أنه يعمل ثورة بتشخيص مرض الزهايمر، لأنه رح يخلي فحص الدم تشخيص هاي الحالات سهل وسريع، وبإمكانه أنه يتوقع الإصابة بهذا المرض مثل ما قلنا من أو قبل 20 سنة من الإصابة فيه. لو بنتكلم على فكرة الدراسة اللي تم التوصل إلى نتائجها مؤخرا يا عبد الغني، فهي بتقوم على أساس أن المؤشر المعتاد لمرض الزهايمر في الدماغ بيتمثل في تراكم بروتينين اثنين، هما بيتا أملويد وتاو، وحتى الآن كانت كيفية بحث الأطباء عن البروتينين تتمثل باستخدام أشعة الدماغ أو البزل القطني، لكن ما كانش متاح للجميع ان هم يجروا هذه الفحوصات. صحيح ما كان متاح للكل بسبب ارتفاع التكاليف واللي ممكن توصل لالاف الدولارات بحسب يعني المراكز الصحيه والمستشفيات احمد، وهذا الشيء ما هو بمتناول الكل، انما هلا رح يقدر المرضى من طلب هذا الاختبار اللي عم نحكي عنه، اختبار الدم وبقيمه 500 دولار فقط، وهذا الشيء يلي رح يصير من خلال البحث عن بروتين خطير بالدم من خلال الطبيب المشرف على الحالة. نتمنى يعني كل الشفاء لكل المرضى، وإن شاء الله تكون الدراسة فعالة ويتم تعميمها أقرب وقت إن شاء الله. يا رب الله يعطي الشفاء والصحة لكل الناس. الله أعلم. يعني كنا معكم في بودكاست مركز الأخبار، كنت معكم أنا أحمد سعد وأنا عبد الغني الحمد، تبقوا بخير.